شربة عسل وشرطة محجم وكية نار وأنهى أمتي على الكي، رواه البخاري. وكراهة النبي صلى الله عليه وسلم له لما فيه من الإيذاء للبدن والإضرار به والإيلام له. وقد ذكر عليه الصلاة والسلام عن 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب أن من صفتهم أنهم لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، متفق عليه. قول خباب رضي الله عنه إن أصحابنا الذين سلفوا أي ماتوا قبل أن تحصل هذه الخيرات الكثيرة وهذه الأموال الوافرة، فقد كان بعضهم يموت ولا يجدون شيئا يكفنونه به. قوله ولم تنقصهم الدنيا أي من أجورهم وثوابهم شيئا، لأنهم لم يكن عندهم من الدنيا إلا شيء قليل مكتفين به، حامدين الله على ما عندهم شاكرين له، مقبلين على عبادة الله وطاعته. وهذا فيه أن الدنيا إذا كثرت على الإنسان ربما أشغلته وألهته وأصبح يحرص عليها وعلى تزيينها وتكثيرها، وإذا قلت قل هذا الأمر وضعفت هذه العناية. وجاء في رواية في صحيح البخاري ولم تنقصهم الدنيا بشيء أي من أجورهم، فلم يستعجلوها فيها بل صارت مدخرة لهم في الآخرة. قوله وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، جاء في رواية أنه قال بعد أن كنا لا نجد درهما، أي بعد أن كان الواحد منهم لا يجد درهما يشتري به الطعام أو حاجاته الضرورية، أصبح عنده من المال ما لا يجد له موضعا إلا التراب، يعني إلا البناء بسبب كثرة الأموال في أيدي الناس. قوله ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، وهذا فيه فضل الصحابة رضي الله عنهم وعظم اهتمامهم بالسنة وتقيدهم بها مع ما هم عليه في أحوالهم من ظروف وما يصيبهم من شدة، فهو مع الشدة التي هو فيها كان مهتما بهذا الحديث. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن تمني الموت، قال عليه الصلاة والسلام لا يتمنين أحدكم الموت من ضر أصابه، رواه البخاري ومسلم. وخباب رضي الله عنه مسه الضر وأعياه الألم ولحقته الشدة، ولكنه قيد نفسه بالسنة، ولذا قال ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به، أي لدعوت الله أن يميتني، لكن نهي النبي صلى الله عليه وسلم حجزه عن ذلك. قوله ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا، الحائط هو البستان، والمراد أنه يبني سورا لبستانه أو مكانا أو موضعا في بستانه. قوله إن المسلم يؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في التراب، أي في البناء. وقد حمل أهل العلم هذا على ما كان من ذلك على وجه المفاخرة، أما إذا بنى الإنسان بيتا ليسكن فيه ويأوي فيه هو وأهله وولده فهذا يؤجر عليه إذا بناه محتسبا عبادة الله فيه وتربية أبنائه فيه على الإيمان والصلاح والتقوى، فإنه يثاب على بنائه الذي يكون فيه مثل هذه المصالح والمقاصد الشرعية العظيمة، كما أنه يثاب أيضا على بناء المساجد وبناء دور الأيتام وبيوت الفقراء والمساكين وأماكن العلم والدراسة ونحو ذلك. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا عمر قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو السفر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، فقال ما هذا؟ قلت أصلح خصنا يا رسول الله، فقال الأمر أسرع من ذلك. قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلح خصا لنا، الخص هو بيت يصنع من الجريد ومن القصب، ومراده أنه يعدله ويسويه وربما يصلح تلفا فيه أو نحو ذلك. فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا؟ أي ماذا تصنع؟ قال: أصلح خصا يا رسول الله، أي أنه ذكر الأمر الذي كان يصنعه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر أسرع من ذلك، أي أن أمر الدنيا أسرع من هذا الأمر، لأن أيام الدنيا قصيرة، ولا سيما فيما يخص كل إنسان في حياته، ومن مات من الناس قامت قيامته وانتهت الدنيا بالنسبة له، فالأمر في حق كل إنسان أسرع من ذلك. يوضح ذلك الحديث الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم لابن عمر رضي الله عنهما: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. رواه البخاري. وليس في هذا نهي عن إصلاح البيت أو إصلاح الحص أو المسكن أو المأوى، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له بيوت وبيوته مصلحة على المعنى الذي مر، وكان يسكن فيها ويأوي إليها، وإذا احتاج بيته إلى إصلاح أصلحه صلى الله عليه وسلم بنفسه. لكن في هذا تنبيه على إيقاظ القلب، وتنبيه له إلى أن الذي ينبغي أن يكون الاهتمام الأكبر لبناء الآخرة وتزيينها وتكميلها، وأن لا يجعل أعظم همه بناء ربما يفارقه بعد يوم. وليس معنى هذا أن الإنسان لا يبني بيتا، بل يبني البيت ويهتم به ويقوم عليه، ولكن لا يجعل بيوت الدنيا أكبر همه، فينشغل بها عما خلق لأجله ووجد لتحقيقه، وهو عبادة الله. وبعض الناس من اهتمام قلبه بأمر البيت وإصلاحه ربما تقام الصلاة وينادى إليها في المساجد، ويبقى قائما على بناء بيته الذي سيفارقه، ويهدم بيته الذي سيقبل عليه، يعني بيت الآخرة، فإنه لما ترك الصلاة فقد هدم بيت الآخرة، وعندما أعرض عن الذهاب إلى المساجد فإنه هدم بيت الآخرة. فالجنة التي هي بيت الآخرة لا بد فيها من الطاعة والعبادة والعمل، فإذا كانت بيوت الدنيا تشغل الإنسان وتصرف قلبه وتجعله اهتمامه كله مقبلا عليها تزيينا وزخرفة وتطاولا وتعلية ونحو ذلك، أضر بنفسه ضررا عظيما. فلا يجوز للإنسان أن يكون بناء الدنيا شاغلا له عن بناء الآخرة. وعندما يتجه الإنسان في بناء الدنيا إلى التطاول والتفاخر والتباهي وغير ذلك من المعاني، فإنها ستأخذ حجما من مساحة قلبه واهتمامه عن الأمر الذي خلق لأجله. ولأجل هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هنا لعبد الله: الأمر أسرع من ذلك، أي فلتكن همتك العليا وعنايتك الكبرى بناء بيت الآخرة. وهذا المعنى يوضحه توضيحا وافيا الدعاء الذي تقدمت الإشارة إليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. نعم. يقول الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى: باب المسكن الواسع. قال: حدثنا أبو نعيم وقبيصة قال: حدثنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن خميل عن نافع بن عبد الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سعادة المرء المسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهنيء. قوله رحمه الله: باب المسكن الواسع، أي البيت الذي يكون واسعا للإنسان ولأهله، فلا يكون ضيقا عليهم، لأن البيت الضيق قد يسبب للإنسان الحرج في كثير من الأمور، بينما إذا كان البيت واسعا سيكون فيه مكان للبنين ومكان للبنات ومكان لرب البيت وزوجه، فتتحقق مصالح كثيرة. قوله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء أي الدنيا المسكن الواسع، أي إن المسكن إذا كان واسعا وفي حدود حاجة الإنسان ومتطلباته وأهله وولده، فإنه من سعادة الدنيا. قوله والجار الصالح أي عندما يكون للإنسان جار صالح فإن هذا من أسباب السعادة، كما أن من أسباب الشقاء جار السوء، لأن البيت وإن كان من أطيب البيوت إذا حف بجيران سوء فإن الإنسان لا يأمن فيه ولا يرتاح. قوله والمركب الهني أي الذي يرتاح عليه راكبه ولا يكون فيه حزونة أو صعوبة. وزاد ابن حبان في روايته أمرا رابعا وهو المرأة الصالحة. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.